وفي ذات السنة تزوج علي رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، والقصة بتفاصيلها مضت معنا، قلناها ذكرناها لكم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني أنه سمعه من ابن معقل أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. هذا في الكوفة لما مات سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، زاد في الصلاة عليه فكبر عليه كم؟ نعم، سبعا، كبر عليه سبعا رضي الله تعالى عنه، وقال إنه من أهل بدر، إنه من أهل بدر، يعني لمكانته ومنزلته زاد في التكبير، وإلا الأصل أن التكبير أربع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها من خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، قال عمر رضي الله عنه: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرض عليه حفصة رضي الله عنها فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر رضي الله عنه: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. نعم. سبب إيراد البخاري هذا الحديث هنا ليبين أن خنيس بن حذافة رضي الله عنه من أهل بدر، يعني القصة كلها أوردها فقط من أجل هذه النقطة ليثبت أن خنيس بن حذافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل بدر، ومات بين بدر وأحد، مات بالمدينة بين بدر وأحد، فما أدرك أحدا رضي الله عنه، تمرض ومات في المدينة. فلما تأيمت حفصة رضي الله عنها وهي زوجه، لما تأيمت وانتهت عدتها كان عثمان قد تأيم كذلك يوم بدر كان عثمان رضي الله عنه تأيم، إذ أن زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقية مريضة، وأراد عثمان أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى يمرض زوجه، وله أجر من شهد بدرا وسهمه من الغنائم وسهمه. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقية قد توفيت، فتأيم عثمان، يعني صار لا زوج له، صار عزبا. فلما انقضت عدة حفصة أراد عمر أن يعرضها على عثمان، ومن هذا أخذ أهل العلم أنه يشرع للإنسان أن يعرض ابنته أو موليته لأهل الفضل كما فعل عمر، عرضها على عثمان ثم عرضها على أبي بكر، وعثمان رضي الله عنه كان أكبر من عمر، عثمان رضي الله عنه في السن أكبر من عمر، عمر رضي الله عنه حين استشهد كان ابنه كم؟ 63، وتوفي واستشهد بعده عثمان بكم سنة؟ 12 سنة، بعده ب12 سنة، لأن مدة خلافة عثمان 12 سنة بعد سيدنا عمر. وكم كان عمره حين استشهد؟ 82 سنة، 82 سنة. فعثمان أكبر سنا من عمر، ومع ذلك عرضها عمر على عثمان، قال: إن شئت أنكحتك حفصة، يعني أنت لا زوج لك، فإن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري، يعني اتركني أفكر. ثم لقيه بعد أيام قال: إنه قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذا. فوجد عمر في نفسه. قالوا: والسبب في ذلك أن أمنا حفصة رضي الله عنها لم تكن ذات جمال، لم تكن جميلة. ولذلك مضى معنا في قصة الإيلاء، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك. فما كانت رضي الله عنها جميلة، لكنها كانت صوامة قوامة. نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يرجعها، وقال إنها صوامة قوامة. فكانت امرأة صالحة، صاحبة قيام وصيام وقرب من الله عز وجل وطاعة، وقضية الجمال والحسن هذا الإنسان لا يملكها ولا يمدح بها ولا يذم. هذا شيء أنت لا يد لك فيه، إنما تمدح وتذم فيما لك يد فيه، فيما تكتسبه في أفعالك وأعمالك. فعرضها على عثمان، هذا طبعا قبل ضرب الحجاب، فالناس يعرفون بعض، وعثمان يعرف حفصة، رآها، لأن هذا كان كما قلنا قبل ضرب الحجاب. فتردد واستحيا من عمر، قال: أنظر في أمري، أرد عليك أجيبك غدا. ثم لقيه بليل، قال: قد بدا لي أن لا أتزوج في يومي هذا. والأمر لم يكن كذلك، إنما أراد أن لا يتزوجها هي. ولذلك حين شكا عمر الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، وينكح عثمان من هي خير من حفصة. فأنكحه أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أنكح عثمان ابنته الأخرى، وهي أم كلثوم رضي الله عنها، ولذلك لقب بذي النورين. ثم لقي عثمان الصديقة فقال: إن شئت أنكحتك حفصة، إن شئت أنكحتك حفصة. فسكت أبو بكر، سكت أبو بكر، وذلك لأنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب حفصة لمكان عمر، يعني لمنزلة عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إكراما لعمر. وما كان أبو بكر يستطيع أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سكت. ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما فعل عثمان رضي الله عنه أبو بكر، فقال: ينكح حفصة من هو خير من عثمان، وينكح عثمان من هي خير من حفصة رضي الله عنهم. ثم لقي أبو بكر عمر بعد ذلك فقال: لعلك وجدت علي، يعني وجدت في نفسك، أخذت على خاطرك، عرضت علي ابنتك وأنا سكت. قال: نعم. وما كانوا يكذبون ولا يجاملون. قال: نعم. فذكر له أن سبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبلتها، أو قال: نكحتها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد قال أنه سمع أبا مسعود البدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفقة الرجل على أهله صدقة. قال حدثنا أبو اليمان قال هنا أخبرنا. ذكر الحديث البخاري من أجل أبي مسعود البدري، لأن مذهب البخاري أو رأي البخاري أن أبا مسعود البدري لقب بالبدري لأنه من أهل بدر، وتبعه على هذا القول مسلم. وسيورد البخاري بعد قليل أسماء أهل بدر، يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرتبهم على حروف المعجم، ويورد فيهم هذا الصحابي الجليل أبا مسعود البدري. وهنا أورد هذا الحديث من أجله ليثبت أنه بدري، وتبعه في هذا القول مسلم رحمه الله. فمسلم على مذهب البخاري أن أبا مسعود لقب بالبدري لأنه شهد بدرا، وجمهور أهل العلم على أن أبا مسعود ليس ببدري، ما شهد بدرا، هكذا يقول الحافظ في الإصابة في تمييز الصحابة. يقول الحافظ ابن حجر أن أبا مسعود البدري ليس ببدري، ما شهد بدرا. قال: وعليه جماهير أهل العلم، خلافا للإمام البخاري رحمة الله عليه الذي ذهب إلى أنه لقب بهذا اللقب لأنه شهد بدرا. والحافظ يقول: لا، بل لقب بهذا اللقب لأنه نزل بدرا وسكنها، سكن بدرا فلقب بالبدري. وإلا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لقب أحد منهم بهذا اللقب، لا يقال لأبي بكر أبو بكر البدري، وعمر البدري، وعثمان البدري، وعلي البدري، كلهم من أهل بدر. فالجمهور على أن أبا مسعود رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد بدرا، خلافا للبخاري، فالبخاري رحمه الله تعالى ومسلم تابع له في هذا على أنه لقب بهذا لأنه شهد بدرا، ولذلك أورد هذا الحديث ليبين أنه من أهل بدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أنه قال في إمارته يعني على المدينة، يعني في زمن الوليد بن عبد الملك، وليس المقصود بإمارته حين ولي أمر المؤمنين يعني حين أصبح خليفة، هذا مضى معنا في الموطأ أول حديث في الموطأ حين أخر الصلاة يوما عمر بن عبد العزيز، انشغل فأخر صلاة العصر قليلا، فدخل عليه عروة فقال: ما هذا يا عمر؟ أما سمعت أن المغيرة أخر الصلاة يوما بالكوفة؟ فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عد خمسا. فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث به يا عروة الحديث وسيريده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته قال أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال: لقد علمت نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال: هكذا أمرت أمرت. نعم. كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو هذا عمر. هنا البخاري اختصره لأن عمر بن عبد العزيز قال له: اعلم ما تحدث به يا عروة، يعني أنت أوردت الحديث منقطعا، أنت تريده عن بشير بن أبي مسعود وأنت ما أدركته، هذا معنى الكلام، أنت يا عروة ما أدركته، فكيف تقول أن أبا مسعود البدري دخل على المغيرة وقال له كذا وكذا وأنت ما أدركت أبا مسعود؟ فقال: كذاك كان ابنه يحدث عن أبيه، فذكر الواسطة بينه وبين أبي مسعود البدري. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أحمد هو في الإندية بعدها قال حدثنا أحمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد هو ابن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحصين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن ربيعة عن عتبان بن مالك رضي الله عنهما فصدقه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن عميه وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. هذا مضى معنا بتفصيله في الموطأ. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصارية وكان شهد بدرا. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ذلك لأن فتنة هذه الأمة في المال، فتنة هذه الأمة في المال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف علينا الفقر، إنما خاف علينا الغنى. لما دخلت البحرين في الإسلام أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، والعلاء رجل من الصحابة، وهو الذي حارب الفرس بعد ذلك في خلافة أبي بكر، حتى لما فرت الفرس في سفنها وركبت البحر إلى بعض جزائر البحر، يعني إلى البحرين الحالية، خاض العلاء بن الحضرمي بخيله فمشى هو وجيشه على الماء، مشى هو وجيشه على الماء، لأن الفرس حين هزموا ركبوا سفائنهم ولحقوا بجزر البحر، والعرب ما عندهم سفن. فلما رأى ذلك العلاء رضي الله عنه خاض بخيله بفرسه، والناس تبع لأميرهم، هو أمير الجيش، فخاضوا فمشوا على سطح البحر، وهذه كانت كرامة من الله عز وجل لهذا الصحابي ومن معه، لهذا الصحابي ومن معه، هذا كان في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هؤلاء الأولياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم رأس الأولياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله، فليس لله ولي. أولى الأولياء بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: والله لا تذرون منه درهما. هذا لما أسر يوم بدر، هذا لما أسر العباس رضي الله عنه، لأنه كان خرج مع المشركين، فأسر يوم بدر، فقال بنو النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم مرارا، ذلك لأن أم عبد المطلب كانت نجارية من بني النجار، فبنو النجار هم أخوال عبد المطلب وأخوال بنيه، فقالوا: يا رسول الله، إذن لنا في أن نترك فداء ابن أختنا، يقصدون العباس. قال: لا والله لا تتركون درهما منه. ولذلك أخذ من العباس الفداء صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن العباس. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود حدثني إسحاق وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الحديث يدل على حرمة الدماء، وأن الدماء لها حرمة، وأنه لا يجوز سفك الدم أبدا إلا بحق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني من زنى بعد إحصان، والنفس بالنفس يعني القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن لا يجوز قتل امرئ أبدا ما دام أنه معصوم الدم. وهنا لما يسأل المقدام رضي الله عنه: هذا الرجل قاتلني يعني في المعركة وهو كافر، ثم ضرب يدي حتى قطعها، ثم فر إلى شجرة، فلما جئت وعلوته بالسيف قال: لا إله إلا الله. قال: ما تقتله، ما تقتله. قال: قطع يدي. قال: ما تقتله، قطعها قبل أن يقول لا إله إلا الله. قال: إنما قال ذلك تعوذا من السيف. قال: ما تقتله. قال: لا إله إلا الله. عصم دمه، عصم دمه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن لا يجوز قتل امرئ مسلم قال لا إله إلا الله عصم دمه. طيب، هنا في آخر الحديث يقول: فإنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال، وكان بمنزلته قبل أن يقول ما قال، وكان بمنزلتك قبل أن يقول ما قال. ما معنى هذا؟ هل معناها أنه إن قتله يكفر فيكون بمنزلته لأنه قبل أن يقولها كان كافرا؟ الجواب لا، الجواب لا. لا يكفر المسلم بفعل كبيرة ما لم يستحلها. لو فعل المسلم أي كبيرة عدا الشرك بالله عز وجل لا يكفر. إن قتل أو شرب خمرا أو زنى أو فعل ما يفعل أو فعل ما فعل دون الشرك فإنه لا يكفر بفعل كبيرة ما لم يستحلها. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ معناها فإنك أصبحت في منزلته قبل أن يقول، قبل أن يقول ما قال ماذا كان؟ كان حلال الدم، كان حلال الدم، وأنت كنت معصوم الدم، وأنت كنت معصوم الدم، فلما قالها صار بمنزلتك لأنه صار معصوم الدم، صار معصوم الدم لأنه قال لا إله إلا الله عصم دمه، وصرت أنت حين قتلته بمنزلته قبل أن يقول، قبل أن يقول كان حلال الدم، حلال الدم بسبب ماذا؟ بسبب كفره، وأنت أصبحت مثله حلال الدم لا بسبب الكفر لكن بسبب القتل، بسبب القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها قال: النفس بالنفس. فالقاتل إذا قتل المسلم المسلم لا يكفر لكنه صار حلال الدم بسبب القتل، ولذلك الإمام يقيم عليه، يقيم عليه القصاص. فصرت بمنزلته يعني حلال الدم بسبب قتلك لا أنه صار كافرا. ذاك كان حلال الدم بكفره، وهذا صار حلال الدم لقتله مسلما، لقتله مسلما. فإذا قتل المسلم مسلما حل دمه قصاصا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي وقال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فقال: أنت أبا جهل؟ قال ابن علية: قال سليمان هكذا. قال أنس: قال أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان: أو قال قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني. فلو غير أكار قتلني، قلنا هذا بالأمس. أكار يعني فلاح، يعني مزارع، يعني يستصعب على نفسه أن يقتل على يد فلاح، فخرا وغرورا وكبرياء قتله الله حتى وهو يموت. وفي الهندية قال: فلو كان غير أكار قتلني، بزيادة كان. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، فحدثت عروة بن الزبير فقال: هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل يحدث عن إسماعيل عن قيس قال: كان عطاء البدريين 5000 5000. وقال عمر رضي الله عنه: لأفضلنهم على من بعدهم. هذا كان في خلافة أبي بكر، وقلنا هذا أكثر من مرة، قلنا كان العطاء في زمن أبي بكر 1، أبو بكر رضي الله عنه كان يسوي بين المسلمين في العطاء، لا يفضل أحدا على أحد، فكان العطاء في العام 5000 درهم. فلما ولي عمر الخلافة، وقلنا العطاء هو مال يأخذه المسلم من بيت المال في ذاك الزمان، يأخذه من الفيء، يأخذه من الفيء، وهذا حظه نصيبه، يأخذه وهو في البيت. فلما ولي عمر قال والله لا أفضلنهم على غيرهم، لا يستوي أهل بدر بغيرهم، فزادهم، فجعل عطاء أهل بدر 12,000 في العام، جعل عطاءهم 12,000 في العام، وألحق بهم الحسن والحسين، وألحق بهم الحسن والحسين لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عادي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وقال الليث عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة الأولى، يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم تبق من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفة من الحديث. قالت فأقبلت أنا وأم مصطح، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، فذكر حديث الإفك. هنا اختصره البخاري وسيرد الحديث بتمامه في قصة الإفك، في قصة الإفك، وذلك أن أم مصطح وهي بنت خالة أبي بكر، وهي بنت خالة أبي بكر، حين عادت مع عائشة رضي الله عنها من قضاء حاجتهما تعثرت في مرطها في ثوبها فكادت أن تسقط، فقامت وهي تقول تعس مصطح، ومصطح ابنها، مصطح ابنها هي أم مصطح، فقالت لها عائشة بئس ما قلت تسبين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قالت أية أم أنت تسبين ابنك، فقالت يا هنتاه إنما أسبه من أجلك، قد قال فيك كذا وكذا وكذا. وسيرد البخاري تفاصيل القصة إن شاء الله في حديث الإفك. هذا يقول الذي جاء بمال البحرين هل هو العلاء بن الحضرمي أو أبو عبيدة؟ الذي جاء به أبو عبيدة، العلاء كان أميرا، العلاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، لما أمره كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني جمعت جزية أهل البحرين فبعث إلي رجلا يقبضها مني، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أرسله ليأخذ الجزية من أمير البحرين، أمير البحرين هو العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فلما جاء بالمال تسامعت الأنصار، وكانوا لا يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلون في مساجد قراهم، قلنا أن المدينة كانت قرى، فكان للأنصار قرى وكل أصحاب قرية يصلون في مسجد تلك القرية، يعني بنو عمرو بن عوف كانوا يصلون في مسجد قباء، وبنو سالم يصلون في مسجدهم الذي يسمى الآن بمسجد الجمعة، بنو سالم مسجدهم مسجد الجمعة، وبنو الحارث يصلون في مسجدهم مسجد بني الحارث الذي يسمى الآن بالإجابة مسجد الإجابة، وبنو سلمة يصلون في مسجدهم وهو الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين. فالأنصار لكل قرية مسجد يصلون في مسجدهم إلا الجمعة، كانوا ينزلون يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تسامعوا أن مال البحرين قد جاءت جزية البحرين، جاء بها أبو عبيدة وهم فقراء رضي الله عنهم، ما عندهم من الدنيا إلا القليل، فطمعوا أن ينالوا شيئا من هذه الأموال التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني اجتمعوا وصلوا الفجر أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يصلوا في مساجدهم، يعني الحاجة لها، يعني لها وقعها، فهم كانوا أصحاب حاجة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك حين قام النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا له، قاموا يسلمون عليه فتبسم وعلم أنهم ما جاءوا إلا لحاجة رضوان الله عليهم، فقال لعلكم سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بشيء. قالوا نعم. قالوا نعم. فقال لهم ما مضى معنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فريح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه: يا رسول الله تنادينا سنمواتا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. قال أبو عبد الله: فجميع من شهد بدرا من قريش. نعم. ما أنتم بأسمع لما قلت، في الهندية لما أقول. أحسن الله إليكم. قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال أبو عبد الله: فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير رضي الله عنه: قسمت سهمانهم فكانوا مئة والله أعلم. نعم، لأن الأنصار كانوا أكثر من المهاجرين يوم بدر. المهاجرين كانوا 81 رجلا، يعني 81 من 314 رجلا، والبقية كلهم كانوا من الأنصار. نعم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمئة سهم. نعم. قال: باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم. هنا الآن البخاري يورد أسماء أهل بدر مرتبين على حروف المعجم. نعم. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله على حروف المعجم. النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم، إياس بن البكير، بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي، حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، وحاطب بن أبي بلتعة حليف لقريش، أبو حذيفة بن لاحظوا قدم المهاجرين على الأنصار، كل هؤلاء الذين يذكرهم هم من المهاجرين ثم يتبعون بالأنصار. نعم. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي وحارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة كان في النضارة، خبيب بن عدي الأنصاري، خنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري، الزبير بن العوام القرشي، زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري، وأبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن خولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفير القرشي، سهل بن حنيف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري، وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي، وعبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فضرب له بسهمه علي بن أبي طالب الهاشمي، عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مضعون، قتادة بن النعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو بن الجاموح، معوذ بن عفراء وأخوه، مالك بن ربيعة أبو سيد الأنصاري، مرارة بن الربيع الأنصاري، معن بن عدي الأنصاري، مصطح بن ثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، مقداد بن عمرو الكندي، وحليف بني زهرة هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغد برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. إذن أول قبيلة يهودية أخرجت من المدينة هي بنو النضير، بين بدر وأحد. نعم. قال وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام رضي الله عنه ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. نعم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة يهودي أجلى كل يهود المدينة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وآخر أولئك هم بنو قريظة. أما بنو النضير فلأنهم غدروا كما سيأتي معنا غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المعاهدات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود أن يكون بينهم تعاون وإن قتل أحد من المسلمين فإن اليهود يعقلونه مع المسلمين وكذا إن قتل رجل من اليهود فإن المسلمين يعقلونه يعني يدفعون ديته مع اليهود فكانت هذه المعاهدات بينهم فلما قتل من المسلمين بعض الناس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يطلب منهم أن يعينوه فقالوا نعم يا أبا القاسم نعينك عليه نعم نعطيك سهما من ديته ثم فرشوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا تحت ظل جدار حصن من حصونهم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهم حوله وقالوا انتظر نجمع لك ثم أشاروا إلى رجل قالوا له ارق أعلى الحصن وخذ معك حجرا كبيرا حصاة وألقها على رأس محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الغدر بعينه يعني نحن وإياكم في صلح الآن وبيننا معاهدات ونحن نأمنكم ثم تغدرون فرق الرجل وحمل معه صخرة كبيرة ليلقيها على رأس نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا بجبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء الحاجة كأنه يريد أن يقضي حاجته وخرج لقضاء حاجته وأبو بكر وعمر ومن معه من الصحابة ماكثون وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ديار بني النضير واتجه إلى المدينة فورا فلما اتجه إلى المدينة جاء إلى المدينة وجمع الناس وأمرهم بالخروج لغزو بني النضير والصحابة الذين كانوا هناك الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم استبطأوا النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فخافوا عليه وقاموا يبحثون عنه واتجهوا إلى المدينة وفي الطريق لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجموع ومعه الناس فعادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حاصر بني النضير وأراد قتلهم لكن دخل الشقي عبد الله بن أبي بن سلول وأخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هبهم لي يا محمد إني أخشى الدوائر أتقتل 700 دارع في يوم واحد إني أخشى الدوائر أتركهم لي هؤلاء حلفائي فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال قل سورة النضير تابعه هشيم عن أبي بشر قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخالات حتى افتتح قريضة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم قال حدثنا آدم قال أيوة هذه ما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم لأن المؤمنين ما أوجفوا عليه من خيل ولا ركاب يعني ما افتتحوها قتالا حاصروهم نعم لكن القوم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو النضير استسلموا وكذا بنو قريضة فحصون بني النضير وحصون بني قريضة ما فتحت عنوة إنما نزلوا هم واستسلموا ولذلك كانت هذه خاصة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه إنما كانت له فكان يخرج منها نفقة سنته نفقة عامه والباقي يجعله في السلاح والكراع يعني في الجهاد في سبيل الله ولذلك كان الناس يهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نخلات لهم فلما فتح الله عليه قريضة والنضير رد النبي صلى الله عليه وسلم أموال الأنصار ورد نخيلهم إليهم واكتفى بما أفاء الله عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرة بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير. قال: ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع. وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. ولذلك أجاه حسان بعد ذلك، وهذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه. أقصد أبا سفيان بن الحارث ابن الله يتذكر بن عبد المطلب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفى فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: ركزوا على هذه القصة، قد مرت معنا والآن أعادها البخاري بتفصيل أكثر. نعم. فقال: نعم. فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال: هل لك في ابن عباس وعلي يستأذنان؟ قال: نعم. فلما دخل قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فاستب علي وعباس فقال: الرهط يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يريد بذلك نفسه. قالوا: قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي رضي الله عنهم فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قالا: نعم. قال: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال جل ذكره: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى قوله تبارك وتعالى قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضه أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ فأقبل على علي وعباس. فصلها في الرواية السابقة، يعني تقولون فيه كذا وكذا وكذا، والله يعلم أنه بار راشد تقي، مضى معنا هذا. نعم. قال: فأقبل على علي وعباس وقال: تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه. تذكران أن أبا بكر عمل فيه، هكذا عندي في الأصل، ولعله في هامش اليونينية، ما عندكم؟ هكذا عندي في الأصل. تذكران أن أبا بكر عمل فيه، بزيادة لفظة عمل. أحسن الله إليكم. وقال: تذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فلما بدأ لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه مذ وليت، وإلا فلا تكلماني. فقلت ما أدفعه إلينا بذلك، فدفعته إليكما فتلتمسان مني قضاء غير ذلك. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عنه فادفعا إلي فأنا أكفيكماه. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس. أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنهما يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن. فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. هذا الذي قلته لكم سابقا تذكرون هذا الذي قلته لكم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر وقالت أعطني نصيبي من ميراثي في مال أبي، فلم يعطيها شيئا. فقالت له من يرثك؟ قال يرثني أهلي وولدي إذا مت. قالت فمالي لا أرث أبي؟ فقال لها يا بنت رسول الله سمعت أباك يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة، يعني الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فالنبي لا يورث ما يتركه، أي نبي كان لا يورث ما يتركه صدقة. فأبو بكر رضي الله عنه معذور، هو مطبق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة رضي الله عنها معذورة لأنها ما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغها ذلك، إنما هي تطالب بما تعلم أن الإنسان إذا مات ورثه أهله وورثته، وما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ولذلك في بعض الروايات قالت له أنت وذاك، يعني أنت إذا كنت سمعت ذلك أنت أدرى بهذا. وغاضبته رضي الله عنها وتوفيت بعد ذلك بستة أشهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد أبي بكر ينفق منه على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني ينفق على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسير كما كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو بكر ولي عمر، جاء علي والعباس قال أعطينا ميراثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء العباس يطلب ميراثه من ابن أخيه لأنه هو العصبة، وعلي جاء يطالب بنصف زوجته لأن الله يقول إن كانت واحدة فلها النصف. فقال لهما عمر اتقي الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا فهو صدقة لا نورث. ثم بدا له قال إن شئتما أعطيكما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط أن تقوما به بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا. قال نعم ادفعها إلينا ونحن نقوم بهذا، يعني هذا المال وقف صدقة، وهي مزارع بني النضير، وهي مزارع بني النضير وما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من مال بني قريظة، إذن هذه موقوفة، هذه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم تديران وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا. قال نعم ادفعها إلينا. فدفع المال إليهما فمكثا زمانا، ثم وقع الخلاف بينهما. ونحن نقول الصحابة رضي الله عنهم بشر، ليس ثم أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل بينهم ما يحصل من بين الناس من الخصومة ونحوها، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقلت لكم مرارا وأقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندهم من الحسنات كالبحار، وليس ثم أحد معصوم منهم، فلو وقع من أحدهم هنات تكون كالقذات الصغيرة التي تقع في البحر. هذه القذات الصغيرة هذه هل تلوث ماء البحر؟ ما تفعل شيء ولا تؤثر، ولا تؤثر. فحسناتهم كالبحار، وإذا حصل من أحدهم شيء من الهنات فهي كهذه القذات. لكننا نحن الله أعلم عندنا حسنات أو لا، ولو عندنا تكون مثل هذا الماء، وعندنا سيئات كالبحار. ولو وضعنا هذا الماء النظيف الأبيض في البحر ما يغير ماء البحر، صحيح أو لا؟ لن يتحول ماء البحر حلوا بهذا الماء الحلو الذي هو كوب ماء، صحيح؟ يبقى ماء البحر ملحا أجاجا. فهم عندهم حسنات كثيرة، فإذا حصل من بعضهم شيء لا يؤثر أبدا، لا يؤثر. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مضى معنا بالأمس. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بلاد، فقال اعملوا ما شئتم. فوقع بينهما خلاف، وغلب علي العباس على المال، فجاء يتخاصمان إلى عمر، وقدما بين يديهما هؤلاء الصحب الكرام عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وجاءوا إلى الباب وقالوا خلاص ادخلوا أنتم، يعني كالتوطئة ونحن ندخل. ولذلك دخل يرفع فقال هل لك في فلان وفلان وفلان؟ قال أدخلهم. ثم قال هل لك في علي والعباس؟ وقد ذكر أهل السير أنهم كانوا معهم لكن قدموهم كي يوطئوا الأمر مع عمر ثم يدخل علي والعباس. فدخل، وسيأتي معنا بلفظ آخر، دخل وكل منهما يقول لصاحبي أنت كذا أنت كذا، يعني يستبان. وهنا قال وهما يستبان، وهما يستبان، يعني كل منهما يسب الآخر. وفي لفظ سيأتي معنا قال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكذا وكذا، سيأتي معنا على كل حال. فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، أرح كل منهما من الآخر. فقال اتئدوا، يعني استجمعوا واجلسوا واسمعوا إلى ما أقول. ثم ذكر الحديث بتفصيله، وذكر أن هذا المال مال الله، أفاء الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون ما أوجفوا عليه من خيل ولا ركاب، فكان هذا المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج منه نفقة نسائه لسنة والباقي يجعله مجعل مال الله سبحانه وتعالى، يعني يتصدق به، يعني ينفقه في أوجه البر، فإذا نقص في أوجه البر أخذ من نفقة نسائه أيضا، وربما بقي هو ونساء لا يجدون ما يأكلون، لأنه يأخذ حتى من نفقتهم ويتصدق صلى الله عليه. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض المال أبو بكر وقال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. فجئتما ورأيتما أن أبا بكر أخذ مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بر راشد تقي لا يسير فيه إلا بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو بكر قبضتها أنا، يقول سنتين من خلافتي، فجئتما وأمركما واحد وكلمتكما واحدة، يعني اتفقتما وقلتما ادفعها إلينا ونحن نسير فيها بما يسير بما سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت عليكم العهد والميثاق أن تسيراني في هذا المال على ما سار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا في السنتين اللتين مضتا، فعاهدتماني على ذلك فسلمتما المال إليكما. أتريدان قضاء غير هذا؟ لا، والذي تقوم بإذنه السماء والأرض لا أقضي بينكما إلا بهذا القضاء. إن شئتما اقبضا المال وسيرا عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإلا إن عجزتما رد المال إلي أنا أسير فيه بما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، أترك المال لنا ونحن نسير فيها بما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فترك لهم المال. فلما ترك المال فيهم واستشهد عمر غلب علي العباس على المال، فصار المال في يد علي وحده، خاصة بعد موت العباس رضي الله عنه، فصار المال له، هو الذي يتصرف فيه، ليس له يعني يملكه، إنما هو المتصرف فيه، هو الناظر لهذا الوقف. فلما استشهد رضي الله عنه قبض المال الحسن، فصار هو الذي يسير فيه بما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات الحسن قبض المال الحسين، فلما مات الحسين قبضه ابن العم وهو الحسن المثنى بن الحسن وعلي بن الحسين. ثم الحسن ابن الحسن والحسن بن الحسن بن الحسن اللي هو الحسن المثلث وزين العابدين علي بن والباقر ابن زين العابدين، وهكذا. ثم انفرد به بنو الحسن، ثم انفرد به بنو الحسن. إذن المال بقي في أيدي آل البيت رحمهم الله ورضي عنهم، ما أخذها منهم أحد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام والعباس رضي الله عنه أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. باب قتل كعب بن الأشرف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيضا ذكرتها لكم سابقا، قصة كعب بن الأشرف اليهودي وقتله، وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. وذكرت لكم أن هذا المجرم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ذكرت لكم هذا أظنه أو لا هنا. قلت لكم أن كعب بن الأشرف اليهودي كان من العرب، لم يكن من اليهود، وأبوه كان من طي. طي هذه قبيلة تسكن في شمال الجزيرة العربية جهة حائل، فكان في الجاهلية أصاب دما في قومه، يعني قتل قتيلا في قومه ففر كي لا يقتل، ولحق بالمدينة، ثم حالف بعض اليهود وتزوج منهم. فلما تزوج منهم ولد له هذا الشقي كعب بن الأشرف اليهودي، فكان حبرا من أحبار اليهود، عالما من علمائهم، جمع خبث اليهود وشجاعة العرب، ولذلك كان من أشجع الناس، وكان جميلا غاية في الجمال. ولذلك لما هزم الله المشركين يوم بدر اغتاظ هذا اليهودي وأكل الغيظ قلبه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لا يغرنك أن لقيت مشيخة لا دربة لهم بحرب، لو لقيتنا لعلمت أننا نحن الرجال. وكان شاعرا بليغا، فصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبب بنساء الصحابة، لأن الحجاب ما كان ضريب، فكان يرى النساء فيتغزل بهن في شعره، فكان هذا يؤذي الله ويؤذي رسوله ويؤذي المؤمنين. ولذلك سيأتي معنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد آذى الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: فقال يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. أن أقول شيئا يعني فيك، إذن لي أن أقول فيك قولك كي يصدقني، وإذا لن يصدقني الرجل. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء وقال: إن هذا الرجل قد عنانا، يعني كلفنا ما لا نطيق. نعم. أحسن الله إليكم. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين. نعم. هذا قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب بن الأشرف، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره ويتغزل بنساء الصحابة، فعظم ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فقال في جمع من أصحابه: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. ثم جلس محمد بن مسلمة في بيته مهموما مغموما، وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه، قالوا: يا رسول الله، هو حزين في بيته. لما؟ لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا المجرم، لكنه لا يستطيع أن يصل إليه. الرجل كما قلت لكم سابقا كان لا يمشي إلا وهو مخفور، يمشي بحراسة، كان يمشي مشية الملوك، لا يخرج من حصنه إلا وحوله جمع من أصحابه يحرسونه، ولا يؤذن لأحد بأن يدخل حصنه ومعه سلاح. طيب، الآن أنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أقتله، لكن كيف أقتله؟ كيف أنفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا قلت لك أقتله، لكن كيف أصل إليه؟ لا بد أن أقول فيك. قال: قل. قال: لا بد أن يكون لي أصحاب، يعني أعوان يعينونني. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم له جماعة، منهم أبو نائلة الأنصاري، وأبو نائلة هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، كما قلت لكم سابقا كان أخو كعب من الرضاعة. فذهبوا إلى كعب كانوا ثلاثة نفر، محمد بن مسلمة وأبو نائلة ومعهم ثالث. فدخلوا عليه، طبعا قبل الدخول تأخذ منهم الأسلحة على الباب، سيف ما سيف، ما يدخل أحد ومعه شيء من الأسلحة. فلما دخلوا عليه واستقبلهم قالوا له هذا القول، قالوا إن هذا الرجل قد عنانا، يعني أرهقنا وأتعبنا. قالوا أيضا لتملنه، يعني سيزيدكم إرهاقا حتى تصلوا إلى درجة أن يصيبكم الملل منه. وحاشاهم، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فقالوا إحنا ما عندنا مال، وهذا الرجل يطلب منا أن نتصدق دائما، نتصدق وما عندنا مال، فهل تعطينا شيء من الطعام وأنت خزائنك ملأة؟ لأن اليهود كانوا يخزنوا في مستودعات، يخزنون الطعام والشراب. قال نعم. قالوا لكن ما عندنا مال نشتري منك، نستسلف منك سلفا، نقترض منك ونعطيك، ونعطيك الثمن بعدين. قال نعم، لكن لابد أن يكون ثم رهن. قالوا وماذا تريد؟ قال ترهنوني نساءكم، كل منكم يأتي بزوجته ويتركها عندي رهن، متى ما سددتم أخذت زوجتك ولا تبقى عندي رهينة. قالوا ويحك يا كعب، والله أنت أجمل العرب، نخشى على نسائنا منك، أنت أجمل العرب. قالوا قال إذن ترهنوني أبناءكم، كل يأتي بابنه ويتركه رهينة عندي حتى يقضيني الثمن. قالوا إذن يعيروا إلى آخر الدهر، يقالوا رهن في وسق شعير. قال فماذا ترهنوني؟ قالوا نرهنك اللأمة، يعني السلاح، يعني الحديد، نرهنك اللأمة. طيب لماذا قالوا هذا؟ كي يسمح لهم بالدخول بالسلاح، كي يسمح لهم بالدخول ومعهم أسلحتهم. نعم اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إليه. قال فقلت له فيه وسقا أو وسقين؟ فقال أرى فيه لوسقا لوسقا أو وسقين وسقين. فقال نعم ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمر قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. نعم هذه كانت امرأة متفرسة يهودية ذكية هذه، وكان حديث عهد بعرس، جاءوه ليلا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أننا اتفقنا مع الرجل أننا نأتيه في منتصف الليل في يوم كذا في ليلة كذا. فخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الحرة يودعهم ويدعو لهم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصف قدميه وكبر يصلي ويدعو لهم، وخرج النفر الثلاثة حتى جاءوا إلى حصونه، وتعرفون مكان حصنه باقي إلى الآن، بقيت آثار منه. فلما سمع صوتهم نادوه من خارج الحصن أراد أن يخرج، وكان حديث عهد بعرس، كان عروسا. فقالت امرأته أين تذهب في هذه الساعة منتصف الليل وما معك أحد؟ قال هذا أخي محمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة كان صديقا له في الجاهلية، وهذا رضيعي أبو نائلة، هذا رضيعي أبو نائلة، يعني أخي من الرضاعة. قالت والله إني لأسمع منهم صوت الدم، وعند أصحاب السير قالت إني لأشتم منهم رائحة الدم. فقال هذا أخي وهذا رضيعي، إن الحر إذا دعي إلى طعنة أجاب. إن الحر، اليهود معروفين بالجبن، لكن هذا اكتسب الشجاعة من أبيه، اكتسب الشجاعة من العرب، وإلا هم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فدعي إلى طعنة فأجاب. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمر قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لا أجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو؟ قال سما بعضهم، قال عمرو جاء معه برجلين. وقال غير عمر أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين، فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه هكذا عندكم فأشمه أو فأشمه فأشمه أحسن الله إليكم. فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. نعم، هذا لما دخلوا الحصن كرهوا أن يقتلوه داخل حصنه وبين قومه، فتحدثوا معه ساعة، وتعرفون المنطقة التي فيها حصنه منطقة مزارع إلى الآن، وكان تلك الليلة والله أعلم كانت ليلة لطيفة الجو، فطلبوا منه أن يخرجوا في النخيل، يعني يتمشوا شوية في النخيل، فخرج معهم. هم أرادوا أن يخرجوه من الحصن، فلما خرجوا وهم يسيرون بين النخيل والجو عليل، الهواء عليل، أدخل أبو نائلة أو محمد بن مسلمة يديه في جمته في شعره، ثم اشتم وقال ما أطيب هذه الرائحة، رائحة طيبة جميلة. فانتفخ الخبيث غرورا، قال نعم عندي أعطر نساء العرب وأجمل نساء العرب، يقصد عروسه الجديدة. ثم مشوا ساعة وهم يبتعدون عن الحصن، يبتعدون. قال أعود؟ قال عد، يعني أعود لشم رأسك؟ قال عد. فأدخل يديه ثم شم رائحته وقال ما أجمل هذا الطيب، وصار يشم أصحابه، يقول انظروا إلى هذا الطيب، كل واحد يشم، انتفخ أكثر حتى صار كالطاووس. مشي قليلا قال أعود؟ قال عد. فأدخل يديه وتمكن من رأسه وقال عليكم بعدو الله، فقاموا عليه وقتلوه. قالوا في ظلمة الليل وقعت السيوف بعضها على بعض وما أصابته في ظلمة الليل، فصار يصيح كالثور. يقول محمد بن مسلمة فتذكرت خنجرا في خفي، فأخرج الخنجر من خفي ثم طعنه في ثنته واتكأ عليها حتى بلغ عانته فسقط، ثم احتزوا رأسه وأخذوا يركضون يركضون حتى قدموا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو في صلاته وإذا به يسمع تكبير القوم، يسمع تكبير القوم، فقضى صلاته وخرج وإذا الناس يكبرون على بابه. فلما خرج ألقوا بالرأس بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. فقالوا وجهك أفلح يا رسول الله. طبعا هذا الطاغية المجرم الذي كان في المدينة كان مثله آخر في خيبر، كان في واحد آخر مثله في حياكة المؤامرات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الداخل وذاك في الخارج، وبينهم تعاون كلهم يهود، فهذا كان يحيك المؤامرات من داخل المدينة وذاك من خيبر، والذي في خيبر هو أبو رافع الذي تأتي قصته الآن بعده مباشرة، أوردها البخاري. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، كان بخيبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف، قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه أعداءه، يعين أعداء النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما أدنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى أدنى من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. لأن العرب كانت في ذاك الزمان إذا أراد الرجل أن يقضي حاجته، يعني عزكم الله، يبول يتقنع يغطي وجهه حتى لا يراه أحد، يغطي وجهه ويجلس ويقضي حاجته. فجلس عبد الله بن عتيك رضي الله عنه كأنه يقضي حاجته، يعني كأنه يبول عزكم الله، وتقنع بثوبه حتى لا يعرفه أحد، حتى لا يتعرف عليه أحد من اليهود. نعم. وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني يريد أن أغلق الباب، فدخلت فكمنت. يا عبد الله لا يقصد به اسمه، يعني يا أيها العبد من عباد الله، لا يعرفه البواب، نعم. قال فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد، فقال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له. فلما علالية يعني غرفة في أعلى الحصن في علية المنزل، وكان أصحابه وهم رؤساء اليهود يسمرون عنده في تلك الليلة. نعم. قال فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فقلت من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت يا أبا رافع. قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لي يعني غير صوته، يعني غير صوته، دخل عليه في الظلام ما يدري أين هو، هو نائم بين عياله، فدخل الغرفة وقال يا أبا رافع. قال من هذا؟ فعلم أنه في هذا المكان، فجاءه وضربه بالسيف، لكن الضربة ما كانت قوية، فصاح فخرج، ثم عاد بعد قليل كأنه مغيث وغير صوته، قال يا أبا رافع ما لك؟ قال دخل علي رجل وضربني، فعرف مكانه فجاء وضربه الأخرى. نعم. قال ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، يعني كانت مكسورة حين سقط من الدرج كسرت، فخرج يعرج رضي الله عنه حتى خرج إلى أصحابه فحملوه من خيبر إلى المدينة 170 كيلو. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأنه قتل أبا رافع وأن رجله قد كسرت حين سقط من الدرج، فقال ابسط رجلك، فمدها فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجله فعادت كأنه ما أصيب فيها بشيء أبدا. نعم. هذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح هو ابن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال فتلطفت أنا أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم. قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قبس يعني شعلة نار يستضيئون بها، قبس يعني معهم شعلة نار يستضيئون بها. نعم. صلى الله عليكم. قال فخشيت أن أعرف، قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. هكذا قال فغطيت رأسي، وفي الهندية والعامرة فغطيت رأسي ورجلي. نعم. في الهامش في الأصل عندك، يعني هذه النسخة العامرة التي عندك، هذه التي عندك هي مصورة العامرة. نعم. هي طيب في الهامش. نعم تفضلوا. أحسن الله إليكم. قال فغطيت رأسي ورجلي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال قلت إن نذر بي القوم، انطلقت على مهل ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع. قال من هذا؟ قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح فلم تغني شيئا. قال ثم جئت كأني أغيثه، فقلت ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتي. فقال ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغني شيئا، فصاح وقام أهل أهله. قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه، ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه أحسن الله إليكم، فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجله فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعيد الناعية فقال: أنعى أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. نعم، نقف هنا. أعرف الوقت مبكر لكن حتى لا ينقطع الموضوع، الموضوع موضوع جديد وهو باب غزوة أحد، هكذا؟ نعم. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.